بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين بإسنادكم. المصنف رحمه الله تعالى قال في سورة الدخان قوله تعالى: والكتاب المبين. أقسم الله بالقرآن المبين إعلاما ببلوغه غاية العظمة ورفعة القدر وجواب القسم إنا أنزلناه، أي ابتدأنا إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم يقظة في ليلة مباركة، وهي على الصحيح ليلة القدر، ووصفها بالبركة لزيادة خيرها والاستتباع ما أنزل فيها منافع الخلق الدينية والدنيوية، وإله تعالى أن يقص ما أنزل فيها. نعم شيخنا. نعم منافع. نعم، منافع الخلق الدينية والدنيوية. نعم. وإله تعالى أن يخص بعض الأزمنة والأمكنة بما شاء من الفضل والخير، فيفضل ما سواه، فيفضل ما سواه. إنا كنا منذرين مخوفين ومحذرين، أي لأن من شأننا وعادتنا الإنذار بالكتب المنزلة، والإنذار إخبار فيه تخويف وترهيب، كما أن التبشير إخبار فيه تأمين وترغيب. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة يفصل ويبين كل أمر ملتبس بالحكمة أو مفعول على ما تقتضيه الحكمة، والجملة مستأنفة لبيان تخصيص الإنزال بهذه الليلة، أي وكان إنزالنا إياه في هذه. والجملة مستأنفة لبيان تخصيص الإنزال بهذه الليلة، أي وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصا، لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة، وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم، إذ يفرق ويبين فيها للملائكة كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع شؤونهم من هذه الليلة إلى ليلة القدر التي تليها من السنة المقبلة. أمرا من عندنا منصوب على الاختصاص، أي أعني به أمرا عظيما صادرا من عندنا كما اقتضاه علمنا وتدبيرنا. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، بدل من قوله تعالى إنا كنا منذرين، أي أنزلنا القرآن لأن من شأننا إرسال الرسل بالكتب للعباد لأجل الرحمة عليهم. وحاصل المعنى أنه تعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر المباركة التي يبين فيها للملائكة كل أمر حكيم من الأمور المتعلقة بعباده، صادر على وفق علمه وتدبيره، والقرآن من أجلها، وقد أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة على العباد وهداية وتعليما جريا على سننه في خلقه. إن كنتم موقنين، أي إن كنتم على يقين في إقراركم حين تسألون عمن خلق السماوات والأرض وما بينهما بأنه الله، علمتم ما يقتضيه من أنه هو المنزل القرآن المرسل رسوله رحمة وهداية لظهور اقتضائه إياه ظهورا بينا. بل هم في شك يلعبون إبطال إيقانهم لعدم جريهم على مقتضاه، أي إنهم ما قالوا ذلك عن جد وإزعان، بل قالوه مختلطا بهزء ولعب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ورد أنه لما استعصى قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى أكثرهم الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابهم قحط وجهد وبلاء حتى أكلوا العظام والميتة والجلود، ونزلت الآية. وكني عنه بالدخان لأن الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار المشبه للدخان لقلة الأمطار المسكنة له، ولأن الجوع الشديد تعرض فيه للبصر ظلمة من شدة الضعف حتى يرى صاحبه فيما بينه وبين السماء كهيئة الدخان. ثم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن يستسقي لهم، ووعدوه بالإيمان إن كشف الله عنهم العذاب بقولهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فاستسقى فسقوا الغيث مدرارا، فأنزل الله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. وقد تحقق ذلك فلم يؤمنوا كما وعدوا. يغشى الناس يشملهم ويحيط بهم، أنى لهم الذكرى، من أين لهم الاتعاظ بشيء من ذلك؟ وقالوا معرضين عنه تارة معلم يعلمه بشر، وتارة مجنون اختلط عقله. يوم نبطش البطشة الكبرى هو يوم بدر، وقيل يوم القيامة، من بطش به يبطش ويبطش إذا أخذه بعنف وقوة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون امتحناهم بإرسال موسى عليه السلام، أو أوقعناهم في الفتنة بالساعة في الرزق والإمهال حتى طغوا. أن أدوا إلي عباد الله، أي أدوا إلي حق الله من الإيمان به وقبول الدعوة إليه يا عباد الله. وأن مفسرة أو مخففة، لا تعلوا لا تتكبروا أو لا تفتروا بسلطان حجة وبرهان على صدقي، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، اعتصمت بربي وربكم واستجرت به منكم أن تؤذوني ضربا أو شتما أو تقتلوني. يقال عاذ بالله عوذا ومعاذا ومعاذة لجأ إليه واستجار به. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي، ولا تتعرضوا لي بسوء. فأسر بعبادي، أي سر بين بني إسرائيل ومن آمن بك من القبط من مصر. ببني إسرائيل، أي سر ببني إسرائيل ومن آمن بك من القبط من مصر بقطع من الليل. وهمزته للقطع من أسرى يسري إسراء، وقرئ بهمزة الوصل من سرى يسرى سرا. ليلا تأكيدا له بغير اللفظ، الإسراء والسرى للقطع من أسرى أسرى يسري، صحيح بالضم، أسرى يسري يسري أسرى يسري إسراء، نعم. وقرئ بهمزة الوصل من سرى يسري سرا، نعم. ليلا تأكيدا له بغير اللفظ، إذ الإسراء والسرى السير ليلا. إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده. وترك البحر رهوى، اتركه ساكنا على هيئته التي هو عليها بعد ضربه بالعصا ليدخله القبط، فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليه. يقال رهى البحر يرهو سكنا، وجاءت الخيل رهوا أي ساكنة. أو اتركه مفتوحا على حاله منفرجا، من رهى الرجل رهوا فتح بين رجليه وفرج بينهما، وهو حال من البحر، والمراد به البحر الأحمر جند جماعة. ومقام كريم، محافل مزينة ومنازل حسنة. ونعمة أي تنعم أو نظافة ولذاذته، ما يتنغم حسنة حافل مزينة ومنازل حسنة ونعمة، أي تنعم وترفه أو نضارة عيش ولذاذته، والمراد بها ما يتنغم به. كانوا فيها أي في تلك النعمة فاكهين متنعمين، جمع فاكه وهو مستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة، وقرئ فاكهين وهما لغتان بمعنى واحد كالحاذر والحذر والفاره والفره. وما كانوا منظرين مؤخرين إلى وقت آخر في الدنيا لتوبة وتدارك تقصير أو إلى يوم القيامة، بل عجي لهم العذاب في الدنيا. كان عاليا متكبرا جبارا على العالمين، أي عالم زمانهم، بدليل قوله تعالى عالم زمانهم، بدليل قوله تعالى لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. بلاء مبين، نقمة ظاهرة أو اختبار ظاهر بالرخاء والشدة والنعم والنقم، لننظر كيف تعملون، كيف يعملون. إن هؤلاء أي مشركي مكة، وهو تتمة لما سبق من الكلام في شأنهم وذكر قصة فرعون وقومه في الوسط للدلالة على أنهم أشباههم في الإصرار على الضلالة وفي سوء العاقبة. وما نحن بمنشرين، وما نحن مبعوثين بعدها، من أنشر الله الموتى نشورا أحياهم فهم منشرون. أهم في القوة خير أم قوم تبع وتبع الحميري، أبو كرب أسعد بن مليك أحد ملوك التتابعة، وكان مؤمنا وإليه تنسب الأنصار، وكان قومه كفارا فأهلكهم الله ولم تغن عنهم قوتهم من الله شيئا. وتبع لقب لكل ملك ملك اليمن والشحر وحضر موت مثل كسرى الفرس وقيصر الروم وفرعون لمصر. إن يوم الفصل بين المحق والمبطل ميقاتهم، أي وقت موعدهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا يدفع قريب عن قريبه ولا صديق عن صديقه شيئا من العذاب والمولى يطلق على القريب كابن العم ونحوه وعلى الصاحب والحليف. إن شجرة الزقوم سبق، طعام الأثيم كثير الآثام وهو الكافر، كالمهل كالنحاس المذاب سبق، الحميم أي الماء البالغ غاية الحرارة. خذوه فاعتلوه يقال الزبانية، خذوا الأثيم الفاجر فجروه بقهر وسوقوه بعنف إلى سواء الجحيم وسطها، من العتل هو الأخذ بمجامع الشيء، وجره بقهر يقال عتلت الرجل أعتله وأعتله عتلا إذا جذبته جذبا عنيفا وسقته بجفاء، وقرئ بضم إذا جذبته جذبا عنيفا وسقته بجفاء، وقرئ بضم التاء فاعتلوه. إن هذا ما كنتم به تمترون، إن هذا العذاب هو ما كنتم فيه تجادلون وتخاصمون في الدنيا على مذهب الشك والريبة، قد كانوا في إنكار البعث صنفين، صنف يجحد وهم أئمة الكفر، وصنف حائر فيه يجحد إذا سمع مقالة أولئك ويشك فيه إذا سمع الآيات الدالة عليه، ومنشأ هذه الحيرة عدم التصديق بالرسالة والإيمان بصدق الخبر مع الجهالة وفساد الاستعداد. سندس ما رق من الحرير، واحده سندسة، واستبرق ما غلظ منه، كذلك أي الأمر كذلك، بحور يحار فيهن الطرف لفرط حسنهن وجمال بياضهن وصفاء ألوانهن، جمع حوراء، وهي التي يحار فيها الطرف أو البيضاء من الحور وهو البياض. عين جمع عيناء أي واسعة العينين. أي واسعة العينين، يدعون فيها يطلبون فيها. فإنما يسرناه بلسانك سهلنا عليك تلاوته وتبليغه إليهم منزلا بلغتك ولغتهم لعلهم يتذكرون كي يتعظوا فيؤمنوا به ويعملوا بما فيها، لكنهم لم يتعظوا ولم يؤمنوا. فارتقب إن مرتقبون. الهاء عائد على أي مؤنث؟ لعلهم يتذكرون كي يتعظوا فيؤمنوا به ويعملوا بما فيها. فيه ولا فيها؟ عندي ضبطها فيها. التذكرة يعني؟ نعم. هل لو قصد التذكرة؟ نعم. لكنهم لم يتعظوا ولم يؤمنوا. فارتقب إنهم مرتقبون، فانتظر ما يحل بهم، إنهم ينتظرون ما يحل بك، كما قالوا نتربص به ريب المنون. والله أعلم. لكم شيخنا؟ نعم تفضل شيخ. سورة جاثية، قوله تعالى إن في السماوات والأرض، اشتملت هذه الآيات الثلاث على ستة أدلة كونية: خلق السماوات والأرض، والمتأمل فيهما يعلم أنه لا بد لهما من صانع حكيم فيؤمن به، وخلق الإنسان وانتقاله في أطواره، وخلق ما على الأرض من صنوف الحيوان والمتأمل فيهما، وفي ارتباط تكونهما بالعالم العلوي يصل بالتأمل إلى مرتبة اليقين، والحوادث المتجددة في كل وقت من اختلاف الليل والنهار، ونزول الأمطار الذي به حياة الأرض بالنبات، وتقلب الرياح وآثارها في البر والبحر، والتأمل فيها يؤدي إلى استحكام العلم وقوة اليقين، وذلك لا يكون إلا بالعقل الكامل. ولذا ختمت كل آية بما يناسب ما سبق فيها من الدليل. ويبث أن ينشر ويفرق. وتصريف الرياح تقليبها من جهة إلى أخرى ومن حالة إلى حالة سبق. فبأي حديث بعد الله، أي بعد حديث الله الذي يتلوه عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وقد جاء إطلاق الحديث عليه في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وآياته دلائله وحججه يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، هلاك أو عذاب أو حسرة لكل كذاب كثير الإثم. ويدخل في الآية من نزلت فيه دخولا أوليا: أبو جهل أو النضر بن الحارث، وكان يشتري أحاديث الأعاجم ليلهي الناس بها عن سماع القرآن، ثم يصر مستكبرا، ثم يقيم على كفره وضلاله مستكبرا عن الإيمان بالآيات، والإصرار على الشيء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من السر وهو الشد، ومن سرة الدراهم اتخذها هزوا، اتخذ الآيات هزوا وسخرية، ولا يغني عنهم، لا يدفع عنهم. لهم عذاب من رجس أليم، مؤلم موجع من أشد العذاب. والرجس يطلق على أشد العذاب وعلى العذاب، قرئ أليم بأليم بالجر على أنه صفة لرجس. كل الذين آمنوا حثوا للمؤمنين على التجاوز والصفح عما يصدم المشركين من الكلمات البذيئة المؤذية، وعلى ترك منازعتهم بمثلها، أي كل المؤمنين يغفروا للمشركين الذين لا يتوقعون وقائع الله بأعدائه، لا يرجون أيام الله، لا يتوقعون وقائعه بأعدائه، ليجزي قوما، أي أمروا بذلك ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الصالحة، ومنها الصبر على أذى الكفار والإغضاء عنهم واحتمال المكروه منهم. ولقد آتينا بني إسرائيل أنعم الله على بني إسرائيل بنعم كثيرة من هذه النعم المذكورة في الآية لم يشكروها بل اختلفوا في أمر الدين بغيا وحسدا، فكذلك كفار مكة جاءهم الهدى فأصروا على الكفر وعرضوا عن الإيمان عداوة وحسدا. والكتاب التوراة، والحكم الفصل بين الناس في الخصومات، والبينات الدلائل الظاهرة، ومنها معجزات موسى عليه السلام بغيا بينهم عداوة وحسدا فيما بينهم. والبغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، والمذموم منه تجاوز الحق إلى الباطل، ومنه العداوة بغير حق والحسد على النعمة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، على طريقة ومنهاج واضح من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا، من شرعه إذا سنه ليسلك. والشريعة في الأصل ما يرده الناس من المياه والأنهار وجمعها رائع، واستعيرت للدين لأن العباد بأخذهم. عفوا شيخنا، الحمد لله رب العالمين، رحمك الله، يهديكم ويصلحكم. والشريعة في الأصل ما يرده الناس من المياه والأنهار وجمعها شرائع، واستعيرت للدين لأن العباد يأخذهم به لأن العباد بأخذهم به تحيا نفوسهم كما يحيا العطاش بالماء. لن يدفعوا عنك بصائر للناس بينات تبصرهم سبيل الفلاح. أم حسب الذين السيئات اكتسبوا ما يسوء من الكفر والمعاصي من الاجتراح وهو الاكتتاب سبق، أي بل أحسبوا أن نسوي في الدنيا وفي الآخرة بينهم مع اجتراحهم السيئات وبين أهل الحسنات؟ كلا، لا يستوون فيهما، فإن المحسنين في عز الإيمان والطاعة وشرفهما في المحيا وفي رحمة الله ورضوانه في الممات. فإن المحسنين في عز الإيمان والطاعة وشرفهما في المحيا وفي رحمة الله ورضوانه في الممات، والمسيئين في ذل الكفر والعصيان وهوانهما في المحيا وفي لعنة الله وعذابه في الممات. ساء ما يحكمون، أي بئس حكمهم أن نسوي بين الفريقين. أفرأيت، أخبرني، أو أنظرت من هذه حالته فرأيته؟ فإن ذاك مما يقضي منه العجب. من اتخذ إلهه هواه جعل هواه معبوده يخضع له ويطيعه كما يخضع العابد لعابده، وختم على سمعه وقلبه. يخضع له ويطيعه كما يخضع العابد لمعبوده، وختم على سمعه وقلبه، فلا يتأثر بموعظة ولا يتفكر في آية. وجعل على بصره غشاوة، أي غطاء، فلا يبصر هدى، والكلام تمثيل بليغ. قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها، وليس هناك حياة أخرى بعد الممات. وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الزمان. وكانوا ينسبون الأفعال إلى الدهر لا إلى الله تعالى. وترى كل أمة جاثية، أي وترى يوم تقوم الساعة أهل كل ملة ودين عند الحساب، من هول الموقف باركين على الركب، مستوفزين على هيئة المذنب المنتظر لما يكره من الجثو وهو الجلوس على الركب. يقال: جثى على ركبتيه يجس ويجثي جثوا وجثيا وجثيا. تدعى إلى كتابها، إلى سجل أعمالها الذي أمر الله الحفظة بكتابته لتحافظ عليه. نستنسخ ما كنتم تعملون، نأمر حفظتنا بنسخ أعمالكم أي بكتابتها وتثبيتها عليكم في الصحف حسنة كانت أو سيئة. فالمراد بالنسخ الإثبات للإزالة. إن نظن إلا ظنا، هذا قول المتحيرين منهم بينما يتلى عليهم الآيات في أمر الساعة وبينما يسمعونه من أكابرهم وآبائهم. وما نحن بمستيقنين أي بموقنين أن الساعة آتية، والكافرون بالبعث كما قدمنا صنفان: جاحد له بإصرار، وحائر بين الجحود والشك. وحاق بهم نزل أو أحاط بهم. ننساكم نترككم في النار، واستعمال النسيان في الترك مجاز بعلاقة السببية. ومواكم في لغة العربي النسيان ترك وغفلة، يطلق على المعنيين، إما يراد به هذا وإما يراد به هذا. نعم أحسن الله. ومأواكم النار منزلكم، منزلكم ومقركم النار. اتخذتم آيات الله هزوا مهزوءا بها، ولم ترفعوا لها رأسا، وغرتكم خدعتكم ببهرجها، خدعتكم ببهرجها. ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم عليهم، وهو كناية عن إرضائه تعالى، أي لا يطلب منهم إرضاؤه عز وجل في ذلك اليوم لفوات أوانه. وله الكبرياء العظمة والملك، أي لا يطلب منهم إرضاؤه عز وجل في ذلك اليوم لفوات أوانه. وله الكبرياء العظمة والملك، أو كمال الذات وكمال الوجود. والله أعلم. جزاكم الله خير. وجزاكم شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة الأحقاف، قوله تعالى: إلا بالحق، أي إلا خلقا متلبسا بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية والحكمة الربانية وأجل مسمى، أي وإلا بتقدير أمد معين لبقاء هذه المخلوقات تفنى في نهايته، وذلك عند قيام الساعة. والأجل المدة المضروبة للشيء. والذين كفروا عما أنذروا من قيام الساعة وحدوث أهوالها والبعث في اليوم الآخر والجزاء معرضون. أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني. ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون، وجملة ماذا خلقوا سدت مسد مفعولها الثاني. وقوله أروني تأكيد لها، لأنها بمعنى أخبروني من الأرض، أي العوالم السفلية، تفسير لقوله تعالى ماذا خلقوا. أم لهم شرك، أي بل ألهم شركة معه تعالى في خلق السماوات، أي العوالم العلوية، يقال شريكه في البيع يشركه، مثل علمه يعلمه. في الأولى نعم الراء مكسورة عندي سيدي. ثم قال بعد مثل علمه يعلمه هكذا. جميل. مثل علمه يعلمه شركة. والاسم الشرك وجمعه أشراك. إيتوني بكتاب إلهي دال على صحة دينكم. والأمر للتبكيت بعجزهم عن الإتيان بدليل نقلي بعد تبكيتهم بالعجز عن الإتيان بدليل عقلي. من قبل هذا الكتاب، أي القرآن الناطق بإبطال الشرك، أو أثارة من علم، بقية من علم يؤثر عن الأولين ويسند إليهم شاهدة باستحقاقهم العبادة، وأثارة بفتح الهمزة مصدر كالسماحة معناها البقية، يقال سمنت الناقة على أثارة أي على عتيق شحم كان عليها قبل ذلك، فكأنها حملت شحما على بقية شحمها. أم يقولون افتراه؟ بل أيقولون اختلق القرآن؟ نعم عفوا اختلق القرآن بل أيقولون اختلق القرآن وتقوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الافتراء وهو الاختلاق والكذب والاستفهام للإنكار والتعجيب، تفيضون فيه أي تندفعون فيه من القدح في آيات القرآن من الإفاضة، وهي الأخذ في الشيء باندفاع، وأصله من فاض الماء إذا سال منصبا، وأفاض إناءه إذا ملأه حتى أساله. ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت أول الرسل الذين جاءوا بكتاب من عند الله، بل كان قبلي رسل كثيرون أرسلوا بالكتب إلى أمم قبلكم، فكيف تنكرون علي ما جئتكم به؟ يقال هو بدع في هذا الأمر، أي أول لم يسبقه أحد، أو ما كنت بدعيا منهم، أي لست مبتدعا لأمر يخالف ما جاء به من الدعوة إلى التوحيد، فهو صفة مشبهة كخل بدعيا هكذا. ما كنت بدعيا، عفوا سيدنا، هنا عندي مكتوبة بديعا، أنا نطقتها خطأ. بالياء أولا ثم العين، عفوا سيدنا صلى الله عليه. أو ما كنت بديعا منهم، أي لست مبتدعا لأمر يخالف ما جاء به من الدعوة إلى التوحيد، فهو صفة مشبهة كخل بمعنى خليل من الابتداء وهو الاختراع، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أعلم من تلقاء نفسي ما سيفعله الله بي ولا بكم مما لا سبيل إلى العلم به إلا الوحي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحيه الله إلي، فلا أعلم ما لم يوحى إلي من الغيب ولا أخبر به. أرأيتم أخبروني ماذا حالكم؟ وكفرتم به، أي وقد كفرتم به، أي بالقرآن الموحى إلي به. وشهد شاهد عظيم الشأن من بني إسرائيل الواقفين على أسرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثله، أي على مثل القرآن من المعاني المنطوية في التوراة من التوحيد والبعث والوعد والوعيد وغير ذلك من أصول الشرع، فإنها في الحقيقة عين ما فيه، فآمن القرآن واستكبرتم عن الإيمان به، وباب الشرط محذوف، أي فقد ظلمتم. المراد بالشاهد عبد الله بن سلام من اليهود، وكان من العلماء بالتوراة، لو كان خيرا، أي لو كان القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه أولئك الضعفاء الفقراء كعمار وبلال وأضرابهما فسيقولون هذا إفك قديم، أي فسيقول الكافرون الذين لم يهتدوا بالقرآن هذا القرآن كاذب قديم من أخبار الأولين، نسبه محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهو كقولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والإفك الكذب، إن الذين قالوا ربنا الله أي جمع بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم، وبين الاستقامة في الدين التي هي منتهى العمل، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أمرناه أن يحسن إليهما إحسانا ويبرهما بصنوف البر في حياتهما وبعد مماتهما. والإحسان خلاف الإساءة، وقرئ حسنا. نزلت هذه الآية إلى قوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو مثل رفيع في الجمع بين التوحيد والاستقامة، والاستقامة في دين الله في الجمع. وهو مثل رفيع في الجمع بين التوحيد والاستقامة في الدين. حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي ذات كره ومشقة أثناء ثقل الحمل والوضع. أي ذات كره ومشقة أثناء ثقل الحمل والوضع، منصوب على الحال من الفاعل، وقرئ بفتح الكاف، وهما لغتان بمعنى كالضعف والضعف. وحمله وفصاله، مدة حمله وفطامه من الرضاع. بلغ أشده، أي بلغ زمن استحكام القوة وكمال العقل، وقدر ب33 سنة لكونه آخر سن النشء لكونه آخر سن النشوء والنماء. وبلغ 40 سنة هو أكبر الأشد وتمام الشباب، وهو سن النبوة عند الجمهور. قال رب أوزعني رغبني ووفقني إلى شكر نعمتك. سبق وعد الصدق، وعدهم الله تعالى وعد الصدق أي وعدا صادقا، والذي قال لوالديه عند دعوتهما إياه إلى الإيمان والمراد به الجنس، فهو في معنى الجمع، ولذا أخبر عنه بقوله أولئك الذين حق عليهم القول. أف لكما إظهارا لتضجره، وهو صوت يصدر عند التضجر، أو اسم للفعل الذي هو أتضجر، أن أخرج أبعث من القبر بعد الموت. قالت القرون مضت الأمم ولم تبعث، ويلك أي يقولون له ويلك، وهي في الأصل كلمة دعاء بالثبور والهلاك، وهي مصدر منصوب بفعل ملاق له في المعنى الأصلي، أي هلكت هلاكا. والمراد بها هنا والمراد به هنا حث المخاطب وتحريضه على الإيمان، لا الدعاء عليه بذلك. لا الدعاء عليه بذلك. آمن أمر بالإيمان، وهو من جملة مقولهما. وكذا إن وعد الله حق. أساطير الأولين خرافاتهم وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم. أولئك خبر الذي قال لوالديه كما قدمنا حق عليهم القول هو قوله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قد خلت مضت وتقدمت، ويوم يعرض الذين كفروا أن يعذبون بها من قولهم عرض الأسرى على السيف إذا قتلوا به أذهبتم طيباتكم، أن يقال لهم ذلك عذاب الهون أي الهوان أو الخزي. واذكر أخا عاد هو هود عليه السلام إذ أنذر قومه بالأحقاف جمع حقف، وهو في الأصل ما استطال من الرمل وعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا، أو جمع حقاف الذي هو جمع حقف، والمراد بها منازل عاد الأولى باليمن، وكانت في شمال حضرموت وفي شمالهما الربع وفي شمالهما الربع وفي شرقيها ربما بقى وفي شماليها مثلا أحسن الله يبصر. الكلمة التي بعدها الربع الخالي كذا أحسن الله يبصر. وفي شمالها الربع الخالي وفي شرقيها عمان، وموضعها اليوم رمال خالية، وكان أهلها من أشد الناس قوة، لتأفكنا عن آلهتنا، لتصرفنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة ما تدعونا إليه وإلى اتباع قولك، أو لتزيلنا عن عبادتها بالإفك والكذب. سبق. رأوه عارضا أي رأوه سحابا عارضا في أفق السماء، والعرب تسمي السحاب الذي يرى في بعض آفاق السماء عشيا ثم يصبح من الغد قد استوى وحبى بعضه إلى بعض عارضا، وذلك لعرضه في بعض أرجاء السماء حين نشأ. تدمر كل شيء، تهلك كل شيء تمر عليه بأمر ربها إياها بإهلاكه، فيما إن مكناكم فيه أي في الذي لم يمكنكم فيه من السعة والبسطة والقوة، فما أغنى عنكم عفواً بالسكون. صلى الله عليه وسلم. في الذي لم يمكنكم فيه من السعة والبسطة والقوة فما أغنى عنهم. يعني إلى أن إن هنا بمعنى ما، هذا صورتها في الماضي إن مكناكم، في المضارع لم يمكنكم، لم نمكنكم. نعم أسأل الله عليكم سيدنا. فما أغنى عنهم فما دفع عنهم، وحاق بهم نزل وأحاط بهم. وصرفنا الآيات كررناها بأساليب مختلفة لعلهم يرجعون عما هم فيه من الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة فلم يرجعوا، فلولا نصرهم فهلا منعهم من الهلاك. الذين اتخذوا من دون الله أي الآلهة الذين اتخذوهم من دون الله قربانا متقربا بها إلى الله في زعمهم، حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبق. وأصله كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من طاعة أو نسيكة، وجمعه قرابين، وهو حال من آلهة الواقعة مفعولا ثانيا اتخذوا، وذلك إفكهم أي ضلال آلهتهم عنهم، أثر إفكهم وكذبهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة وزعمهم أنها تقربهم إلى الله تعالى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. أظن والله أعلم أن ضبط الكتاب إذا صف و أريد لهذا الصف أن يكون منضبطا، يعني أقرب إلى مقصود الشيخ، أن يفرق ما بين العزو وبين الإحالة. العزو للآيات، يقال هذه الآية مثلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في آية رقم 3 من سورة الزمر، هذه يشار إليها في الهامش. وأما إذا كان الإحالة لأجل أن القارئ إذا أراد أن يعرف مثلا كلمة لتأفكنا، فهو يحيله إلى أول مرة، وربما ليست أول مرة، لأنه مثلا في يبص في سورة الجاسية أحال إلى لقمان، على الرغم من أنها مذكورة في البقرة، مش كده؟ وبث في إعلام في البقرة ده. أو لعله قصد يبث نفسه، وإن كان والله أعلم يعني بث ويبث مش يكون في فرق في الكلام عليها من ناحية الإيه اللغة وبيان المعنى. فالإحالة تكون في نفس الإيه في أصل الكتاب ومتنه. وأما مجرد عزو الآية إلى صورتها ورقمها يكون في الهامش، حتى لا يختلط هذا بهذا يعني. وإن كان مع التدقيق أثناء القراءة يظهر أنه لا يتكلم عن هذه الكلمة بنفسها، وإنما يورد آية ثانية، لكن ممكن تختلط مع الصورة. الله عليك وسلم. كان لا حالي أمر آخر أيضا والله أعلم يعني، فيه أن الشيخ عنده التفسير على ثلاث مراتب، فيه غريب وفيه مفردة غير الغريب. يعني هو مثلا في كلمات القرآن تفسير وبيان ما توقفش عند حد غريب فقط، لما كان بيتكلم على مفردات القرآن فممكن يتكلم على مسألة مش من الغريب ولا شيء. والتالتة التفسير، فهل القسم الأول الغريب هو ده اللي هو بيحيل فيه فقط؟ هذا ما لا حرية والله أعلم، هو بيعلم على الغريب وبيفسره تفسيرا تاما بتتبع أصل الكلمة ومعناها وجذرها وترتيبها وضبطها ويمثل لها بكلمات أخرى تكون مفصحة عن بابها، نصر وضرب وفرح وكذا، وهذه هي التي يحيل عليها فيما بعد وليست المفردات. المفردات خلاص يبينها مرة أو يكرر بيانها. وأيضا بان لي والله أعلم أن في فرق بين كتاب كلمات القرآن وكتاب صفوة البيان، حتى من حيث المعاني اللي ذكرها هناك، فأحيانا يخالفها، يخالف الكلمات المذكورة هناك، فليس الكتاب الذي هناك مثلا أصل لهذا زاد عليه، ولا هو مثلا منتزع من هذا، لأنه طبعا صرح في المقدمة بأنه هو صفوة البيان جاء بعد كلمة القرآن. الله أعلم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي واذكر لقومك إذ وجهنا إليك جماعة من الجن وكانوا من جن نصيبين من ديار بكر قرب الشام، أو من جن نينوى نعم سيد أحسن الله، أو من جن نينوى قرب الموصل. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر بنخلة في طريق الطائف بينها وبين مكة مسيرة ليلة، ويقرأ سورة العلق وقيل سورة الرحمن، فاستمعوا للقرآن ثم عادوا إلى قومهم منذرين: أنصتوا اسكتوا واصغوا لنسمعه. فلما قضي فرغ من التلاوة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الغين وضع على الغين فتحة. نعم سيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم في هذه الواقعة، ولم يقصد إبلاغهم القرآن، وإنما صادف حضورهم وقت قراءته. ويؤيده ظاهر آية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وهم المعنيون في هذه الآية، ولا يعارضه ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الجن وإبلاغهم القرآن وإنذارهم به، فإنه في واقعة أخرى، بل دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت 6 مرات، ولتعدد الوقائع اختلفت الروايات في عدد الجن الذين حضروا وفي المكان والزمان. والمقصود من ذكر القصة توبيخ كفار مكة، إذ كفروا بالقرآن وجحدوا أنه من عند الله، وهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، ومع ذلك عجزوا عن معارضته من جنس ومع ذلك ومن جنس الرسول الذي جاء به. والجن وهم ليسوا من أهل وهم أهل اللسان الثانية ومن جنس الرسول. صلى الله عليه وسلم. وهم ليسوا من أهل لسانه ولا من جنس الرسول صلى الله عليه وسلم. والجن وهم ليسوا من أهل لسانه ولا من جنس الرسول صلى الله عليه وسلم استمعوه وأنصتوا إليه وآمنوا به بمجرد سماعه. والنفر بفتحتين ما بين 23 عفوا ما بين 13، ويطلق على ما فوق العشرة إلى 40، فليس بمعجز له فائت منه بالهرب. أولم يروا أي ألم يتفكروا ليس بمعجز له فائت منه. أحسن الله عليكم سيدنا. فليس بمعجز له فائت منه بالهرب. أولم يروا أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أي العالمين العالمين العلوي والسفلي، ولم يعي بخلقهم، لم يتعب ولم ينصب به، من عي بالأمر وعي كفرح إذا تعب، أو لم يعجز عنه ولم يتحير فيه، من عي بأمره وعي إذا لم يهتد لوجهه وانقطعت حيلته فيه. بلى أي هو قادر سبحانه وتعالى، أي هو قادر على إحياء الموتى. أليس هذا بالحق؟ أي أليس هذا العذاب، أليس هذا العذاب بالحق؟ وقد كنتم تقولون وما نحن بمعذبين. أولو العزم من الرسل ذو الجد والثبات والصبر على الشدائد والأذى في القيام بأعباء الرسالة، وأصح الأقوال أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الشرائع المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. بلاغ أي هذا الذي وعظتم به كاف في الوعظ إذا تدبرتم فيه أو تبليغ من الرسول لكم، أو هذا القرآن تبليغ من الله لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. الله أكبر. وجزاكم سيدي. نقفهم إن شاء الله. كتب الله أجركم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.